الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنأخذ طرفا مما قال الشيخ رحمه الله في منهج السالكين. قال الشيخ: ومن التحيل، يعني على الربا، بيع حلي فضة معه غيره بفضة، أو ود عجوة ودرهم بدرهم. هذه المسألة تعرف عند العلماء بمد عجوة، هذا عنوانها، مد عجوة. مد عجوة ما معناها وما حكمها؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 29 صفحة 57 و400، وعلى ضوء كلامه أشرح الدرس. قال الشيخ: وأصل مسألة مد عجوة أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما. هذا تعريفها، هذا تعريف مد عجوة. مثال حتى نعرف به، نشرح به التعريف: أن يبيع درهما واحدا معه صاع من بر، درهم وصاع من بر، بدرهمين. أن يبيع درهما مع صاع بر بدرهمين، واضح؟ أو أن يبيع درهما وصاع بر بدرهم وصاع شعير. الآن باع الربوي، ومعنى الربوي يعني الصنف الربوي اللي هو درهم أو بر، باع الربوي بجنسه درهم بدرهم ومعه من غير جنسه، مع أحدهما أو معهما. مع أحدهما أن يكون غير الربوي أو غير الجنس في جهة واحدة، كدرهم وصاع بر بدرهم. الذي من غير الجنس هل هو في الجهتين؟ لا، في جهة واحدة. أو معهما، أو معهما، كأن يبيع درهما وثوبا بدرهم وقلم، أو بدرهم وصاع بر مثلا. فباع الربوي ومعهما من غير جنسهما، غير الجنس الآن في الجهتين. إذا نعيد التعريف الآن، أظن الآن يفهم. وأصل مسألة مد عجوة أن يبيع مالا ربويا بجنسه، درهم بدرهم ومعهما، مع الدرهم المتقابلين، أو مع أحدهما من غير جنسهما. ولذلك ابن سعد ماذا قال؟ أو مد عجوة ودرهم بدرهم. مد عجوة ودرهم بدرهم، هنا الصواب أن يقول بدرهمين. مد عجوة ودرهم بدرهمين. هذه المسألة الآن اختلف فيها العلماء، هل هي حرام أم حلال؟ الذين قالوا إنها حرام أدخلوها في باب الشيعة، قالوا شيعة، هذه حيلة. كيف حيلة؟ قالوا لأنه يبغى يبيع درهم بدرهم، يريد أن يبيع درهم بدرهم، ولكن ماذا فعل؟ أدخل صاع بر أو مد عجوة. العجوة، تعرفون العجوة؟ العجوة نوع من التمر، وهو من أطيب التمر في المدينة. أدخل مد عجوة مع الدرهم الأول، هو بغى يبيع درهم بدرهمين، ولكن مع المد الأول ماذا أدخل؟ مع الدرهم الأول ماذا أدخل؟ مد عجوة من باب الاحتيال. وبعض العلماء قال: جائزة، ما هي حيلة على العلم. كيف؟ قال درهم بالدرهم، والدرهم الزائد هذا يقابل ماذا؟ يقابل مد العجوة. فكأنه باع درهم بدرهم، وهذا ما حكمه درهم بدرهم؟ جائز. بقي عندنا ماذا؟ مد العجوة والدرهم الآخر، فيتقابل درهم بمد عجوة. واضح؟ هذا هو المسلك. وبعض العلماء فصل قال، وهذا كله سوف يأتي في كلام ابن تيمية، ولكني أردت أن أشرح حتى يفهم، أشرح وشرح الوصف. بعض العلماء فصل قال إذا كان المقصود، إذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه وغير الجنس هذا إنما جيء به حيلة على الربا، قالوا لا يجوز. أما إذا كان هذا ليس مقصودا فجائز. خذوا مثال على ما قصد به الربا، أو مثال على ما لا يقصد به الربا، أو ما لم يقصد به الربا. مثال ما قصد به الربا أن يبيع 1000 درهم ب500 في كيس. يبيع كم؟ 1000 درهم ب500 في كيس. 1000 هذه مع شيء، والـ500 إيش معها؟ مع الكيس. فماذا يقول من يجوز ذلك؟ يقول 1000 في مقابل 500 في مقابل 500، والـ500 الزائدة في مقابل ماذا؟ الكيس. أليس هذه حيلة؟ وهل الكيس مقصود بالبيع؟ ها؟ ما المقصود؟ ما هو المقصود؟ المقصود هو الربا، أن يبيع 1000 ب500. هذه ممنوعة عند المفصلين الذين يفصلون، ممنوعة، وعند المجوزين جائزة. طيب، أما ما لا يقصد به الربا، قالوا كان يبيع درهم وصاعا من بر بدرهم، قال هذا مو مقصود به، يعني ليس مقصودا أن يبيع درهم بدرهمين، لأن الدرهم الزائد مقابل لماذا؟ لصاع البر. فقالوا هذا جائز. وهذا التفصيل هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه إن كان قصده بيع الربوي، إن كان قصده بيع الربوي بجنسه متفاضلا فحرام، حيل على الربا، وإن لم يكن هذا القصد فحلال. واضح الآن الكلام يا أخوان؟ أشرح ثم إن سألنا وجدنا الأكثرين لم يفهم، فما هو الحل؟ ما هو الحل يا أخوان؟ واضح؟ الآن أسمع، شوف اسمع الآن كلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن للعلماء في ذلك 3 أقوال. أحدهما المنع مطلقا كما هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. إذن هذا المذهب الأول ما هو؟ ما هو الإسلام؟ المنع مطلقا سواء قصد الربا أو لم يقصد، وهذا مذهب الشافعي منع هذه الحيلة، يعني مد عجوة عند الشافعي ممنوع. والغريب في مذهب الشافعية أنهم يمنعون من هذه المعاملة، مع أن الراجح فيها ما هو؟ التفصيل، ويجيزون العيلة اللي هي حيلة واضحة على الربا وجاء فيها النصوص. ولكن الكمال لمن؟ لله عز وجل. قال: والثاني الجواز مطلقا كقول أبي حنيفة ويذكر رواية عن أحمد. الجواز مطلقا سواء في حيلة ولا ما في حيلة. قال: والثالث القول الثالث الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا يكون. القول الثالث التفصيل بين قصد الحيلة وعدم قصدها. وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه. إذن ماذا يقول الشافعي؟ أي جمال الشافعي ماذا يقول في هذه المسألة؟ مد عجوة، ها؟ المنع مطلقا. أبو حنيفة ماذا يقول هذا؟ يجيز مطلقا. مالك توفيق شبون يفصل بين ما كان المحصول الربا أو ليس محصولا. من معه على هذا المذهب يا حامد؟ الإمام مالك. الإمام مالك من معه؟ الإمام أحمد. أحمد المشهور عنه. ولاحظوا أن الإمام أحمد شارك الثلاثة في رواية عنه مختلفة، وهذا طبعا معروف عن الإمام أحمد، يكون له في المسألة أكثر من قول. قال شيخ الإسلام رحمه الله شارك الشافعي في المنع مطلقا أحمد. أي قال هو مذهب الشافعي ورواية عن أحمد، ورواية عن أحمد. قال شيخ الإسلام فإذا باع تمرا في نوى بنوى أو تمر منزول النوى، يعني باع التمر فيه نوى بتمر ومعه نوى بس منزوع عنه، إذا باع التمر بتمر ولا لا؟ باع تمرا بتمر، إيش اشترط بيع التمر بتمر؟ شرطة التماثل والتقارب. هو ماذا فعل؟ باع التمر، باع صاعا من تمر بنصف صاع، والنصف صاع ده ما أنا منزول، إذا باع ربويا بجنسه ومع أحدهما ماذا؟ من غير جنسه، إيش معه؟ معه النوى، هذا معه مشلول. أو قال أو شاة فيها لبن بشاة ليس فيها لبن أو بلبن. اللبن باللبن يمنع عند العلماء الربا فيه لأنه مكيل أو موزون، هذه مسألة سوف نبحثها إن شاء الله. اللبن باللبن ربا، لكن هو ماذا فعل؟ باع شاة فيها لبن بلبن مستقل، إذا باع لبن لباع لبنا بلبن ومع أحد العوضين شيء من غير جنسه. يقول ونحو ذلك فإنه يجوز عندهما، يجوز عند من؟ لا، يجوز عندهما يعني عند مالك وأحمد، لأن هذا ليس مقصودا به الربا. لماذا؟ لأن الجنس هذا الزائد يقصد بالبيع قلنا له النوى، ما يباع النوى يباع وينتفع به في السابق. إذا باع صاعا من تمر بنصف صاع من تمر ونصف صاع من نوى، كيف تكون المقابلة؟ تكون المقابلة نصف صاع من تمر يقابل ذاك النصف الصاع، والنصف الصاع الباقي ماذا يقابل؟ يقابل النوى. نعيد، كان درس رياضيات، الوقت راح لكن اسمحوا لنا حتى ننتهي. زيد معه نصف صاع، معه صاع من تمر، زيد معه كم؟ صاع من تمر، صاع صاع كامل، يريد ان يبيع صاع كامل من تمر. من بكر، بكر ايش معه؟ معه نصف صاع تمر ونصف صاع نوى، نصف صاع تمر ونصف صاع نوى. وزيد ما معه؟ صاع تمر كامل. وباع صاع التمر كاملا بنصف صاع تمر ونصف صاع نوى، كيف تكون المقابلة؟ سهلة، تكون المقابلة نصف صاع من تمر تقابل نصف صاع تمر. طيب نصف الصاع الباقي ايش يقابل؟ النوى. النوى هذه مدعى شوى، جائزة ألا ممنوعة؟ هذه جائزة عند شيخ الإسلام وجائزة عند الإمام مالك وعند أحمد. لماذا لا يقصد بها الربا؟ لأن النوى يباع ويشترى، يقصد بالبيع، النوى يقصد بالبيع، هذه ما فيها حيلة هذه. طيب قال بخلاف ما إذا باع 1000 درهم ب500 درهم في منديل فإن هذا لا يجوز عنده. لماذا؟ لأن المنديل هذا حيلة، المنديل هذا حيلة، يقول فمن كان مقصوده وكان الآن يريد أن يعطي النتيجة نتيجة المسألة، فمن كان مقصوده بيع الربوي بجنسه متفاضلا لم يجوز. إن كان مقصودك أن تبيع الربوي بجنسه متفاضلا ما يجوز، وإن كان تبعا غير مقصود جاز. ولكن الإمام مالك يقدر ذلك بالثلث، يقول ومالك رحمه الله يقدر ذلك بالثلث، انتهى كلامه. الآن وضحت مسألة مد عجوة، عرفتموها؟ الذي يعني لم يفهمها فليرجع إلى كتب الفقه فيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع. هنا الشيخ بن سعد يقول بيع حلي فضة معه غيره من فضة، المسألة تحتاج إلى توضيح، لكن أكتفي الآن بتوضيح وشرح مسألة مد عجوة. مد عجوة هذه افهموها كما تفهم العينة، واعرف الأقوال فيها والراجح فيها. نفتح بهذا المقدار، وإن شاء الله غدا نتابع في هذه المسائل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.